فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: القيام لجنازة أهل الشرك. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما بالقادسية، فمر عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض. فقال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام. فقيل له: إنه يهودي. فقال: أليست نفسا؟ قيس بن عبادة ابن سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: القيام لجنازة أهل الشرك. الترجمة السابقة هي مطلقة وهي القيام للجنازة، وهنا هذه الترجمة مقيدة وهي جنازة أهل الشرك. والمقصود من الترجمة أن القيام الذي كان قد شرع أو الذي شرع هو أنه للموت، وعلى هذا فيستوي جنازة المسلم وجنازة الكافر، لأن ذلك ليس تعظيما للميت، وإنما هو تعظيم لشأن الموت وفزع منه، وبذلك يستوي أو تستوي جنازة المشرك وجنازة المسلم وجنازة المشرك، وأن القيام ليس للجنازة نفسها، وإنما القيام وإنما هو للموت ولتعظيم شأن الموت وللفزع من الموت والتنبه له وعدم الغفلة عنه، هذا هو المقصود من القيام. ولهذا جاء القيام في جنازة غير المسلمين. وقد أورد النسائي رحمه الله في هذه الترجمة حديث سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي ثم لم يعد إلى ذلك، قام لجنازة يهودي. اشرف الحديث لم يعد إلى ذلك. إنهما مر عليهما بجنازة فقام، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض. فقال: مر على رسول الله بجنازة فقام، فقيل له: إنه يهودي. فقال: أليست نفسا؟ سعد بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة كان في القادسية ومر بجنازة فقام، فقيل لهما أنها ليست من أهل الأرض، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليست نفسا، يعني أن الجنازة أنما هي نفس حصل لها الموت. والمقصود هو القيام من أجل الموت وليس من أجل الجنازة حتى ينظر هل هي مسلمة أو كافرة. وقولهم هي من أهل الأرض يعني من أهل البلاد التي فتحت والتي صار أهلها أهل ذمة، والمقصود أنها ليست من الأجناد وليست من جنازة من جنائز الأجناد الذين جاءوا يجاهدون، وإنما هي من أهل الأرض التي أهلها كفار وفتحت بلادهم عنوة ودخلوا واستولى عليهم المسلمون. فهذا هو المقصود من قوله من أهل الأرض، يعني أهل البلد الذين هم كفار. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليست نفسا؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أليست نفسا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال: مر على رسول الله بجنازة فقام، فقيل له: إنه يهودي. نعم. فقال: أليست نعم. نفسا؟ ثم أورد لما يعني قام وقيل لهما ما قيل، استشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، واستدل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه كان مر بجنازة فقام، فقيل إنه يهودي، قال: أليست نفسا؟ والمقصود ليست نفسا يعني حصل لها الموت، والتعظيم إنما هو لشأن الموت وليس للجنازة لا المسلمة ولا الكافرة. وعلى هذا يتضح أن المقصود من القيام إنما هو للموت وليس المقصود الجنازة، لا المسلمة ولا الكافرة، والقيام إنما هو لتعظيم شأن الموت والفزع منه وللتنبه له، هذا هو المقصود من القيام الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسناد أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة. عن سهل بن حنيف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقيس بن سعد بن عبادة سيد الخزرج، أبوه سيد الخزرج سعد بن عبادة، وقيس هذا ابنه وهو صحابي مشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقيس هذا اللي هو قيس بن سعد بن عبادة مشهور بالطول، كان طويلا جدا، وقيل إن واحدا من النصارى أراد أن يطاوله أو يعني يقول إنه أطول من غيره وأراد أن يطاوله فلم يطاوله، ولكنه قال أعطوه سراويلي، فأعطوه سراويله فبلغت إلى حلقه، إلى حلق ذلك النصراني، لما أدخل سراويله سراويل سعد قيس بن سعد بن عبادة وصلت إلى حلقه. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن هشام حاء قال وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال مرت بنا جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلت يا رسول الله إنما هي جنازة يهودية، فقال إن للموت فزعا فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. اللفظ لخالد. ثم أورد النسائي حديث جابر، حديث جابر، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي هو واضح يعني في المقصود وبيان أن القيام إنما هو للموت وليس للميت، وإنما هو لتعظيم شأن الموت، والنبي عليه الصلاة والسلام مر عليه بجنازة فقام، وقيل أنها يهودية، فقال إن للموت فزعا فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، وهذا يدل على التعميم وأن القيام للجميع، القيام للجنازة المسلمة والكافرة، وليس القيام من أجل الميت وإنما هو من أجل الموت وتعظيم شأنه، ولهذا قال إن للموت فزعا، إن للموت فزعا، وهذا يشمل حصوله للمسلم والكافر. ثم عقب ذلك بقوله فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، يعني الجنازة مطلقة، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا أي الجنازة مطلقة، يعني سواء كانت مسلمة أو كافرة، والتعظيم إنما هو لشأن الموت وليس للجنازة. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا علي بن حجر، أخبرنا علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل. عن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم المشهور بابن علية وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن هشام. عن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ثم قال حاء وأخبرنا إسماعيل بن مسعود. ثم قال حاء وهي التحول، علامة للتحول من الإسناد إلى إسناد. قال وأخبرنا إسماعيل بن مسعود وقد مر ذكره قريبا. قال حدثنا خالد. قال حدثنا خالد وهو بن الحارث وقد مر ذكره أيضا قريبا. عن هشام عن يحيى بن أبي كثير. عن هشام وقد مر ذكره، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن مقسم. عن عبيد الله بن مقسم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وقد جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال في آخر الحديث اللفظ لخالد. ثم قال واللفظ لخالد أي للشيخ الثاني، لأن النسائي أورده من طريقين، من طريق الطريق الأولى علي بن حجر عن إسماعيل عن هشام، عن إسماعيل عن هشام، والطريق الثاني عن إسماعيل عن إسماعيل بن مسعود عن خالد عن هشام. قوله هو اللفظ لخالد أي للطريقة الثانية، لشيخ شيخه في الطريقة الثانية، في الطريقة الثانية، وليس للفظ الشيخ الأول، للفظ شيخ شيخه في الطريقة الأولى. هذا هو مقصود من قوله واللفظ لخالد أي لشيخ شيخه في الطريقة الثانية وليس لشيخ شيخه في الطريقة الأولى. ما قال رحمه الله تعالى الرخصة في ترك القيام. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر قال كنا عند علي رضي الله تعالى عنه فمرت به جنازة فقاموا لها، فقال علي رضي الله تعالى عنه ما هذا؟ قالوا أمر أبي موسى رضي الله تعالى عنه، فقال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك. ثم ورد النسائي رحمه الله الرخصة في ترك القيام للجنازة. الرخصة يعني مقصود من ذلك أن الأمر الذي كان أولا يعني فيه أمر للجنازة ورد أحاديث تدل على الترخيص في ترك القيام، في ترك القيام للجنازة. وقد اختلف العلماء في ذلك أي في القيام للجنازة وعدم القيام، فذهب جمهور العلماء إلى أنه منسوخ، أي القيام للجنازة، القيام للجنازة أنه منسوخ، ويستدل على ذلك بهذه الأحاديث التي ستأتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم لم يعد بعد ذلك. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه قام الجنازة وأمرهم بالقيام ثم جلس وأمرهم بالجلوس، ثم جلس وأمرهم بالجلوس يعني ترك القيام، يعني وأمرهم بترك القيام. فقال جمهور العلماء إن هذا منسوخ. ومن العلماء من قال إن الأمر في القيام للجنازة يبقى على الاستحباب، يبقى على الاستحباب، وما جاء من الترك يدل على عدم وجوبه وأنه بقي على الاستحباب، وأن الإنسان إن فعله فهو خير وإن لم يفعله فإنه لا شيء عليه. لكن ما جاء في بعض الروايات من كونه قام وأمرهم بالقيام ثم جلس وأمرهم بالجلوس قد يكون فيه وضوح من جهة النسخ، لأن هذا كان أول ثم هذا كان آخرا، يعني كان أمر بالقيام ثم أمر بالجلوس ثم أمر بالجلوس. وبهذا قال الجمهور، جمهور أهل العلم، على أن القيام للجنازة منسوخ. والناسخة هي هذه الأحاديث التي أوردها النسائي وغيرها من الأحاديث التي جاءت عند غير النسائي والتي هي أوضح مما جاء عند النسائي، يعني عند الإمام أحمد وغيره أنه أمر، أنه قام وأمرهم القيام ثم إنه جلس وأمرهم بالجلوس، جلس وأمرهم بالجلوس، يعني معناه أنه لم يقم وأمرهم بترك القيام. وتعبير النسائي هنا بالرخصة يشعر بأن الأمر يعني كأنه على ما قاله بعض أهل العلم من أن الأمر يعني بقي على الاستحباب، وأنه حصل رخصة في عدم القيام فيبقى الأمر على الاستحباب، لأن ذكر الترخيص يدل على أن الذي كان عزيمة أولا صار رخصة ولم يكن عزيمة، يعني معناه فيفهم منه أو من ترجمة النسائي أنه يشير إلى الاستحباب وأنه بقي على الاستحباب وأن الذي كان أمرا انصرف إلى أن يكون رخصة وليس ولم يبقى أن يكون عزيمة. وقد أورد النسائي عدة حديث، منها حديث علي. إيش الحديث الأول؟ حديث علي. إيش لفظه؟ كنا عند علي فمرت به جنازة فقاموا لها، فقال علي ما هذا؟ قالوا أمر أبي موسى. فقال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك. ثم أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان أنه مر بجنازة فقاموا، فقال ما هذا؟ قال أمر أبي موسى. قالوا أمر أبي موسى، يعني أنه روى لهم حديثا عن رسول الله، أبو موسى الأشعري روى لهم حديثا عن رسول الله في الأمر بالقيام للجنازة، يعني أمر أبي موسى الذي جاء عنه مسندا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فبينوا مستندهم في القيام، وأن أبا موسى أمرهم بأمر استند فيه إلى نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله عنه إنما قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية ثم لم يعد، يعني معنى أنه قام لجنازة يهودية ثم لم يعد إلى ذلك، يعني معنى أنه ترك. قالوا فيكون ذلك ناسخا، ثم لم يعد يعني ما فعل ذلك بعد ما فعله بعد ذلك، فيكون ذلك ناسخا. ومن المعلوم أنه جاءت أوامر للقيام للجنازة وليس مجرد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، بل اجتمع فيها فعله وأمره، والترك أيضا جاء فعله وأمره، والترك جاء فعله وأمره، فإنه جلس وأمرهم بجلوس، جلس وأمرهم بالجلوس. فأولئك استندوا إلى ما بلغهم عن أبي موسى رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع جنازة يهودية، ثم إنه لم يعد بعد ذلك إلى القيام للجنازة. وهذا يعني يدل على ترك القيام، وأصرح منه ما جاء من أنه قام وأمرهم بالقيام ثم إنه ترك، أنه جلس وأمرهم بالجلوس، وذلك متأخر الذي هو الترك والأمر بالترك. أخبرنا محمد بن منصور. أخبرنا محمد بن منصور هو الجواز المكي، ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان وهو بن عيينة المكي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي نجيح. عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن يسار المكي، وهو ثقة، وهو صدوق ربما وهم، أو ثقة ربما وهم. ثقة ربما وهم. ثقة ربما وهم. لا ولا غيره. لا هو ثقة ربما دلس. ها؟ ربما دلس. نعم. ثقة ربما دلس. ثقة ربما دلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد. عن عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر. عن مجاهد بن جبر المكي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ومشهور بالتفسير، مشهور بالتفسير والرواية عن ابن عباس وعنه التفسير، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي معمر. عن أبي معمر هو عبد الله بن سخبرة الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن علي. عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصهره وأبو الحسنين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنه وعنهما وعنهم وعن الصحابة أجمعين، وفضائله جمة ومناقبه كثيرة، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من كتب أهل السنة أحاديث كثيرة تدل على فضله ونبله وعلو قدره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيها الغنية والكفاية دون حاجة إلى ما وضعه الوضاعون وكذبه الكذابون في حقه، ومما أضافوه إليه مما لم يثبت في حقه رضي الله عنه، ولكنه ثبت في حقه الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، بعد أبي بكر وعمر وعثمان خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وترتيب الخلفاء الراشدين ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان أنه قال: كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي ولا ينكره، دل على تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، ويأتي بعدهم علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد أن جنازة مرت بالحسن بن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنه، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن: أليس قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة يهودي؟ قال ابن عباس: نعم. ثم جلس. ثم ورد النسائي حديث الحسن وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أنه مرت بهما جنازة فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن رضي الله عنه: أليس قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة اليهودي؟ قال: نعم. ثم جلس، يعني أنه جلس بعد ذلك لم يقم، ليس معنى ذلك أنه قام وجلس، وإذا مقصود بالجلوس أنه ترك، يعني بعد ذلك يعني لم يقم، أنه ترك أي بعد ذلك ولم يقم. وهذا مثل ما جاء عن علي في الحديث الأول أنه قام لجنازة يهودية ثم لم يعد، ثم لم يعد، فهذا هو معنى جلس، يعني معناه لم يعد، وليس المقصود أنه قام وجلس، لأن الحسن رضي الله عنه أورد على ابن عباس في عدم قيامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام، وبين ابن عباس رضي الله عنه أنه ترك بعد ذلك، أنه جلس أي أنه لم يقم بعد ذلك، يعني وهذا هو مقصود النسائي من إيراد الحديث في هذه الترجمة، وهي الرخصة في ترك القيام، لأن المقصود منه قوله جلس أي ترك القيام فلم يقم للجنازة بعد ذلك. وهذا الحديث فيه بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من التعويل على الأدلة، لأن الحسن قام وابن عباس لم يقم، وكل معه حجة ومعه دليل، فالحسن لما قام ولم يقم ابن عباس قال له: أليس، يعني لماذا لم تقم وقد قام الرسول صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية؟ فقال ابن عباس إنه جلس بعد ذلك، يعني معناه أن ابن عباس جلس لأنه مستند إلى الترك الذي حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحسن مستند إلى الفعل الذي حصل منه، ولعله لم يكن بلغه الترك، ولهذا أنكر على ابن عباس عدم قيامه، وابن عباس بيّن له السبب في عدم القيام، وأن الفعل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم تركه بعد ذلك فلم يقم صلى الله عليه وسلم، وإنما جلس، يعني فلم يحصل منه القيام. أخبرنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن حماد وهو بن زيد، وهنا جاء غير منسوب مهمل، حماد غير منسوب، وهو يحتمل والذي شهر بهذا وهم في زمن واحد وفي وقت واحد حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وهما بصريان وهما ثقتان، ولكن بعض أحدهما اشتهر عنه رواة انفردوا بالرواية عنه، وحماد ممن انفرد بالرواية عنه قتيبة، فإذا جاء قتيبة يروي عن حماد غير منسوب فالمراد به بن زيد، لأن قتيبة إنما روايته عن حماد بن زيد وليس عن حماد بن سلمة، ما روى عن حماد بن سلمة، فإذا جاء مهملا حماد يروي عنه قتيبة فالمراد به بن زيد وليس المراد به بن سلمة، لأن قتيبة ما روى عن حماد بن سلمة بل روايته عن حماد بن زيد. ومثل ذلك أيضا السفيانين، إذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينة وليس المراد به الثوري، إذا جاء قتيبة يروي عن حماد غير منسوب المراد به بن زيد، وإذا جاء قتيبة يروي عن سفيان غير منسوب فالمراد به بن عيينة وليس المراد به الثوري. وقد عقد المزي في كتابه تحفة الأشراف، في كتابه تهذيب الكمال بعد ترجمة حماد بن سلمة، لأن ترجمة حماد بن زيد وحماد بن سلمة متجاورتان، الأولى ترجمة حماد بن زيد ثم حماد بن سلمة، لأن هذا في الزاي وهذا بالسين والسين مجاورة للزاي، فترجمتان متجاورتان، ترجمة حماد بن زيد ثم حماد بن سلمة. بعد ترجمة حماد بن سلمة مباشرة عقد فصلا وذكر فيه الاشتباه، يعني فيهما عند عدم الإطلاق، عند عدم النسبة، ثم ذكر من الذي يروي عن حماد بن زيد ومن الذي يروي عن حماد بن سلمة، وأنه إذا جاء فلان وفلان وفلان يرويان عن حماد فالمراد به زيد ابن زيد، وإذا جاء فلان وفلان يروون عن حماد غير منسوب فالمراد به ابن سلمة، ومنهم أي من الذين يروون عن حماد بن زيد ولا يروون عن حماد بن سلمة قتيبة، هذا الذي معنا في الإسناد. وحماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن محمد هو بن سيرين البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن علي ابن أبي طالب سبط رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الحسين سيد شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العبادة الأربعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحد العبادة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين قال مر بجنازة على الحسن بن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس: أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس: قام لها ثم قعد. ثم ورد النسائي حديث الحسن وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل الذي قبله، الحسن قام وأنكر على ابن عباس عدم قيامه، وابن عباس أقر بأنه قام ولكنه قعد بعد ذلك، يعني قعد يعني ترك القيام ولم يقم، فهو مثل الذي قبله تماما. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، ومثله في كونه شيخا لأصحاب الكتب الستة محمد بن بشار الملقب بن دار، ومحمد بن مثنى الملقب الزمن، وهؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة، وهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي هذا الذي معنا في الإسناد، ومحمد بن بشار، ومحمد بن مثنى، هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة، وكل منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة، وكانت وفاتهم سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، البخاري توفي سنة 256، وهؤلاء الثلاثة وهم من شيوخ البخاري بل من شيوخ أصحاب الكتب الستة كلها ماتوا في هذه السنة التي هي سنة 52 و200. قال حدثنا هشيم وهو بن بشير الواسطي، وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي، والمراد بالتدليس رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه، يروي ما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع كعن أو قال، فهذا هو التدليس، يعني تلميذ يروي عن شيخه الذي عرف بالرواية عنه ما لم يسمعه منه، وذلك بلفظ مهم السماع كعن أو قال. أما إذا أتى بسمعت أو حدثني أو أخبرني فهذا ما في تدليس، لأنه صرح فيه بالسماع. فأما الإرسال الخفي فهو أن يروي عن من عاصره ولم يلقه أو لم يسمع منه، أن يروي عن من عاصره ولم يسمع منه، فإن هذا يعني هو الإرسال الخفي، يعني المعاصرة موجودة ولكنه ما سمع منه. والإرسال هو كل إنسان يروي يعني عمن لم يسمع منه أو عمن لم يلقه، لكن إذا كان في بينه وبينه مدة مسافة هذا صار إرسال جلي، كان يروي عن شخص ما أدركه، يعني مات قبل أن يولد، يعني يروي عن شخص مات قبل أن يولد هو، فهذا قال له إرسال. وهو إرسال بالمعنى العام وليس بمعنى المشهور عند المحدثين بالمرسل الذي يقول فيه الصحابي التابعي قال رسول الله، لأن هذا الذي اشتهر. ويطلق الإرسال على ما هو أعم من ذلك، وهو كل إنسان يروي عن من لم يلقه أو لم يدرك عصره، فذلك يكون إرسالا جلي، يكون يروي عن من لم يدرك عصره كالتابعي الذي يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قال له مرسل. لكن إذا كان الشخص قد لقي قد أدرك عصره ولكنه لم يلقه ولم يسمع منه فهذا يقال له إرسال خفي، لأن المعاصرة يعني فيها إشعار احتمال اللقي والسماع. فهشيم بن بشير الواسطي هذا كثير التدليس والإرسال الخفي، وهذا هو الفرق بين التدليس والإرسال الخفي، أن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. قال أخبرنا منصور، قال أخبرنا منصور هو ابن المعتمر الكوفي ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن ابن سيرين محمد بن سيرين عن الحسن وابن عباس، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال رحمه الله تعالى أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عباس والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم مرت بهما جنازة فقام أحدهما وقعد الآخر، فقال الذي قام أما والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام، قال له الذي جلس لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس والحسن من طريق أخرى، ولكن فيه إبهام الذي قام والذي جلس، لأن قال أحدهما وجلس الآخر، فقال الذي لم يقم للذي قام أو الذي قام للذي لم يقم، لكن الطريقين السابقتين بينت الذي جلس والذي قام، وأن الذي قام هو ابن الحسن والذي جلس ابن عباس. فهذه الطريقة مثل تلك الطرق، إلا أنه أبهم فيها القائم والجالس، والطريقان السابقتان جاء فيهما تبيين القائم وهو الحسن والجالس وهو ابن عباس. والمتن هو نفس المتن، أحدهما احتج بقيام الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني احتج بأنه ترك القيام وأنه جلس بعد ذلك ولم يقم. والإسناد يعقوب بن إبراهيم عن ابن علي، يعقوب بن إبراهيم قد مر ذكره عن ابن علي، وقد مر ذكره إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم. نعم. عن سليمان التيمي، عن سليمان التيمي هو سليمان بن طرخان التيمي، سليمان بن طرخان التيمي هو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي مجلز، عن أبي مجلز وهو لاحق ابن حميد السدوسي البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو مجلز، وهو لاحق ابن حميد. ابن عباس والحسن، عن ابن عباس والحسن وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن هارون البلخي قال حدثنا حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن بن علي كان جالسا فمر عليه بجنازة فقام الناس حتى جاوزت الجنازة، فقال الحسن إنما مر بجنازة يهودي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقها جالسا فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام. أن الحسن بن علي كان جالسا فمر عليه بجنازة فقام الناس حتى جاوزت الجنازة فقال الحسن إنما مر بجنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقها جالسا فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام. ثم ورد حديث الحسن الذي فيه ترك القيام وعلل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قام لجنازة اليهودية لأنه كان جالسا فأراد أن لا تعلو رأسه فقام. وهذا التعليل مخالف لما ورد في الروايات السابقة التي فيها أنه قام من أجل الموت، وكما سيأتي أنه أن القيام من أجل الملائكة وليس من أجل الجنازة. لكن هذا التعليل قيل أنه فهم فهمه الحسن من قيام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين في أحاديث أخرى أن القيام إنما هو للموت، ولهذا قال إن للموت فزعا فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. فما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من بيان السبب هذا هو الصحيح. وأما ما جاء عن الحسن رضي الله تعالى عنه قيل إنه فهم فهم، والمعتمد والمعول عليه ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أنه قام من أجل الموت وقال إن الموت فزعا فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. قام وأمر الناس بالقيام، قام وأمر الناس بالقيام، يعني فلا يكون المقصود هو كونها مرت عليه فتكون أعلى من رأسه كما فهمه الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والإسناد أخبرنا إبراهيم بن هارون البلخي. أخبرنا إبراهيم بن هارون البلخي وهو صدوق أخرج حديثه الترمذي في الشمائل والنسائي. قال حدثنا حاتم. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وهو صدوق يهم صحيح الكتاب حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد. عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين وهو الملقب الصادق، قد قال عنه الحافظ في التقريب صدوق فقيه إمام، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وهو إمام من أئمة أهل السنة، ومثله أبوه محمد الملقب الباقر ومحمد بن علي بن حسين ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وهذان إمامان من أئمة أهل السنة، وهما من الأئمة الاثني عشر عند الرافضة الذين يغلون فيهم ويصفونهم بصفات لا تليق بهم. فأهل السنة والجماعة هم الذين يتكلمون باعتدال وينزلون الناس منازلهم، وأما أولئك فيتجاوزون الحدود ويوصلونهم إلى منازل لا يستحقونها، بل يصفونهم بصفات لا تليق بهم. ومن تلك الصفات التي يصفونهم بها أنهم يقولون كما في كتاب الكافي للكليني أنهم يعلمون ما كان وما سيكون، وأنهم يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، أي الأئمة الاثنى عشر لمنهم جعفر ومحمد، جعفر الصادق ومحمد الباقر. وكذلك قولهم في الكافي أن قول صاحب الكافي والأحاديث التي أوردها في الكافي وهي مكذوبة بلا شك، أن الأئمة يعلمون جميع الكتب المنزلة على المرسلين وأنها عندهم وأنهم يعرفونها بلغاتها، وأنهم يعلمونها بلغاتها، الكتب المنزلة على المرسلين كلها عند الأئمة الاثنى عشر وأنهم يعرفونها بلغاتها. وكذلك قولهم في بعض الأحاديث المكذوبة أنه ليس شيء من الحق إلا ما كان من عند الأئمة، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل، يعني معناه كل شيء خرج عن طريق الصحابة يعني عن أبي بكر وعمر وعثمان وعن صحابة فإنه من الباطل وليس من الحق، والحق هو ما خرج من عند الأئمة. وكذلك أيضا يقول في الكافي واحد من الأئمة يقول للشيعة ولبعض الشيعة: الناس ثلاثة، عالم ومتعلم وغثاء، فنحن العالمون يعني الأئمة، وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء، يعني الذين ليسوا أئمة 12 ولا شيعة، الأئمة 12 هؤلاء غثاء. وهذا حديث من حديث الكافي، وهذا كلام المتقدمين. أما كلام المتأخرين المعاصرين فيقول الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإن من ضروريات مذهبنا، أي مذهب الرافضة، أن لأئمتنا أي 12 ومنهم جعفر ومحمد الذي معنا في الإسناد مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا كلام المتأخرين المعاصرين، وذاك كلام المتقدمين، وكلها غلو وإطراء وتجاوز للحدود وخروج عن الصراط المستقيم. أما أهل السنة والجماعة فهم يحبون أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتولونهم، ومن كان منهم من أهل الإيمان والتقى يحبونه لإيمانه وتقاه، ويحبونه لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأثر في صحيح البخاري: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. ويقول: أرقب محمدا في أهل بيته، أرقب محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. والأثر في صحيح البخاري. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فإنه يقول للعباس: والله لإسلامك أحب إلي من أسلام الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب إسلامك، فهو يحب ويفرح بإسلام العباس أعظم من فرحه بإسلام الخطاب، وذلك لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لإسلام العباس. فهذا كلام أئمة أهل السنة والمقدمون عند أهل السنة والجماعة، أبو بكر وعمر، هذا هو الذي قالوه في أهل البيت. وأهل السنة والجماعة على طريقتهم يتولونهم ويحبون من كان منهم مؤمنا لإيمانه، ويحبونه أيضا لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمد عن إيش؟ عن الحسن جعفر محمد الاثني عشر، فهؤلاء الثلاثة في هذا الإسناد جعفر بن محمد ومحمد بن علي والحسن، هؤلاء ثلاثة من أئمة أهل السنة، وهما من الأئمة الاثني عشر عند الرافضة الذين يغلون فيهم ويقولون ما قالوا وبئس ما قالوا. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي مرت به حتى توارت. وأخبرني أبو الزبير أيضا أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت. ثم ورد النسائي حديث جابر من طريقين، هي من طريق واحد ولكنها بلفظين، يعني أبو الزبير يروي عن جابر وسمع جابرا، ورواه النسائي عنه من طريقين عن أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي. قام النبي جنازة يهودي مرت به حتى توارت. يهودي واليهودية يهودي يهودي مر بجنازة يهودي مرت به حتى توارت، يعني حتى تجاوزت ومضت ونفذت، فهو مثل الذي قبله. إيش الذي قام لجنازتي الذي قبله لها؟ لا لهذا قام. قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي مرت به حتى توارت. نعم. في اللفظ الآخر قام نعم. النبي وأصحاب الجنازة اليهودية حتى. وهذا اللفظ لا يتفق مع هذه الترجمة، لأنه يتعلق بالقيام للجنازة، والترجمة إنما هي للرخصة، في ترك القيام للجنازة، يعني فليس فيه يعني دلالة على الترجمة، لأنه قام، لأن فيه إثبات القيام حتى توارت، إثبات القيام فهو يعني يصلح للترجمة السابقة أو ليناسب الترجمة السابقة الذي فيها القيام للجنازة. أخبرنا محمد بن رافع. أخبرنا محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري، يتفق مع الإمام النسائي مع الإمام مسلم في نسبه ووطنه، في نسبه فهو قشيري كما أن مسلم قشيري، ووطنه نيسابوري فهو متفق معه في النسب والنسبة إلى الوطن، فمسلم قشيري ومحمد بن رافع قشيري، وهذا من حيث النسب والقبيلة، ومسلم نيسابوري وهذا نيسابوري، وهذا من حيث الوطن. وقد أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحة وروى عنه كثيرا في صحيحة، بل صحيفة همام بن منبه التي رواها بإسناد واحد هي من طريق شيخ محمد بن رافع، محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وهي تبلغ 140 حديثا، يعني روى مسلم في صحيحه كثيرا منها، كثيرا من هذه الصحيفة بهذا الإسناد عن شيخه محمد بن رافع، فهو من شيوخه الذين أكثر عنهم الرواية، وأخرج عنه أي محمد بن رافع أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، هو ثقة حافظ مصنف، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق يدلس، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر. وهنا سمع عن جابر، وفي هذين الطريقين يصرح فيها بالسماع من جابر، حيث قال سمعت جابرا. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام، فقيل إنها جنازة يهودي، فقال إنما قمنا للملائكة. ثم ورد النسائي هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه قيام الرسول صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي، وأنه قيل أنه يهودي فقال إنما قمنا للملائكة. وهذا الحديث لا يناسب هذه الترجمة، يناسب الترجمة السابقة، لأن فيه ليس فيه ذكر القعود وترك القيام والرخصة في ترك القيام، فهذا الحديث الذي قبله يناسب الترجمة السابقة ولا يناسب هذه الترجمة التي فيها ذكر القعود، يعني الذي هو ترك القيام. وفيها تعليل، يعني تعليل وهو القيام للملائكة، وهذا لا ينافي ما ورد في الرواية السابقة من أن للموت فزعا، فيكون السبب هذا وهذا، يعني لتعظيم الملائكة وأيضا تعظيم لشأن الموت وأن له فزع، فيكون كل من التعليلين وهو ثابت عن رسول الله يكون حق، لأن هذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالقيام إنما يكون للجنازة من أجل الملائكة ومن أجل الموت والفزع من الموت وتعظيم شأن الموت. الإسناد. أخبرنا إسحاق. أخبرنا إسحاق وهو ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي المشهور ببراهوية، وهو ثقة ثبت فقيه مجتهد، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، ومثل محمد بن رافع كل منهما أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، فإنه لم يخرج لهما شيئا، وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، إسحاق بن راهوية ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. عن النضر. عن النضر بن شميل وثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة ابن درهم، حماد بن سلمة ابن درهم، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس.